شهر. وقصده في الصلاة ولا؟ أيوة الصلاة. الصلاة يا شيخ. يقرأ ختمة كاملة يعني؟ نعم. كاملة في 11 ركعة؟ لا مش في 11 ركعة يعني خلال شهر رمضان كل ركعة بربع مثلا بربع الحج من الفرض. جائز ولكن ما يلتزم الأرباع. الفروض ما يلتزم الأرباع ولا الأجزاء. لكن الحديث صريح يقرأه في شهر. الذي يتكلم عنه أنه يلتزم الأرباع أو الأجزاء فيصلي كل ركعة بربع، هذا النظام مع لدليل، إنما يجاوز الربع بحيث يحصل تمام للآية للمعنى وممكن يقل عن الربع، المهم تمام المعنى. لا ما يصلح هذا، أنت سألت ثلاثة أسئلة يا رجل، هذا حق إخوانك، ما تعتدي على حقه. محمود رابع يقرأ حضرته في السلام. والله انت عارف ظروف رمضان، قل له اعتذر له، قل له ظروف رمضان ضيقة جدا، واخد بالك ضيقة جدا ظروف رمضان. شيخ ما واحد ما ودخل عن الكهف، هل يجوز لي اصلا من اعصابه ده ان احنا ناخد من زكاة المال للزواج؟ يعني الزواج هو ما اصلا ما هو في فتوى عامة، لابد من النظر في حال الشخص. يعني اجيبه اعطيه هو اصلا؟ اذا كان هياخذ لشيء ضروري حتمي ممكن نتكلم، ما هو ضروري القطن والكهرباء مثلا، لكن لو ياخذ لشيء كمالي زائد لا. الاساسيات بس يا شيخ. اي نعم نعم نعم نعم، الجواب على ما سبق. قال عمر والذين ينامون عنها افضل، يعني ينامون اول الليل ليصلوا اخر الليل، فالصلاة اخر الليل افضل طبعا. طبعا الصلاة اخر الليل افضل. لا على الفرض ان لم تستطع. لا ما هو قال ان لم تستطع، ان لم تستطع ده صلاة النافلة. بسم الله شو قال الشيخ معي؟ طيب يجيبها يجيبها. اخر مسألة كانت معنا ايه؟ تكلمنا عن مسائل البسملة ولا لسه؟ بخصوص ماذا؟ المشروع اللي دخلته. طب امهلني بعد الصلاة وكلمني ان شاء الله بعد الدرس. يعني ها؟ بعد الدرس. بعد الدرس حاضر ابشر. كلمنا في البسملة في اي مسألة؟ الجهر بالبسملة لسه بنكمل فيها. طيب ماشي. بسم الله بسم الله والحمد لله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وفي رواية هي عند الإمام النسائي ويقرأ من القرآن ما علمه الله وفي رواية عند النسائي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال فإن كان معك من القرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله وفي رواية ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شاء الله وفي رواية ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئ هذا مجموع روايات فيما جاء في القراءة من حديث المسيء قلت فائدة وليس هذا من الاضطراب في الرواية لأن بعضهم روى الحديث ثم اقرأ ما معك من القرآن يعني مطلقا وبعضهم روى الحديث ثم اقرأ بأم الكتاب ثم اقرأ بما شاء الله وفي الرواية الثالثة بما شئ وفي الرواية الرابعة فإن كان معك قرآن فقرأ به وإن لم يكن معك يعني قرآن فاحمد الله وهلله وكبر فهذه الروايات الأربعة يمكن توجيه هذا التوجيه لما يتجوز فيه بعض الرواة من رواية الحديث بالمعنى أو من رواية الحديث على نحو من الاختصار فبعضهم اختصر ثم اقرأ ما معك من القرآن هذا روى مختصرا أما الثاني فروى الحديث ماذا ثم اقرأ بأم الكتاب ثم اقرأ بما شئ فهذا فصل على خلاف الأول الذي أجمل وأما الثالث فكان أكثر تفصيلا منه لأنه قال ثم اقرأ ما معك بما معك من القرآن أو فإن كان معك قرآن فقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبر يبقى هذا كله جاري على ماذا على ما يتجوز فيه بعض الرواة من رواية الأحاديث بالمعنى وعلى ما يتجوز فيه بعض الرواة من الاختصار هذا واضح طيب نعود إلى مسألتنا يبسمل وقراءة البسملة واجبة لا خلاف بينهم إلا من خلافهم في الجهر بها من عدم أما دليل الوجوب فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فهذا صريح في وجوب ماذا؟ البسملة بين يدي الفاتحة. قلت فرع، إلا أنهم قد اختلفوا في مشروعية الجهر بها. فالمذهب الأول على عدم مشروعية الجهر بها، استدلالا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر بل وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث مخرج في المسند وصحيح الإمام مسلم. وفي رواية: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قلت: وهذا صريح في عدم مشروعية الجهر بها، كما صح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة، في رواية قسمت الصلاة، وفي رواية قسمت الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فنصفها لعبدي ونصفها لي، فنصفها لعبدي ونصفها لي، فإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: حمدني عبدي. قلت: الحديث، وليس في الحديث ذكر البسملة بما يدل على عدم مشروعية الجهر بها، لأن الحديث قال: فإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين، بما يدل على عدم مشروعية الجهر بالبسملة. فهذا الدليل الثاني أيضا واضح، إلا أنه يشرع الجهر بها لما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه أبو هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال لهم بعد الصلاة: إني لأشبهكم أو لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه يكون الجمع بين الأدلة بالمشروعية حين يعني الجهر، إلا أن الإسرار بها أغلب، إلا أن الإسرار بالبسملة أغلب من فعله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها ويخفيها أكثر مما يجهر بها إلا أنه لم يكن يجهر بها دائما إلا أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة ثم قال ولو كان صلى الله عليه وسلم يجهر بها يعني دائما أو غالبا لما كان ذلك يخفى على جمهور أصحابه وقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أن عبد الله بن الزبير أما الناس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قلت وصح مثله عن عمر وصح مثله عن عمر وابن عمر وكذا عن معاوية قلت وهذا مما يدل على مشروعية الجهر بها لما كان من عمل السلف رضي الله عنهم ولم يكن هؤلاء ليجهروا بالبسملة إلا أن يكون في الجهر بها سنة إلا أن يكون في الجهر بها سنة فلم يكن الصحابة من أمثال عمر وعبد الله بن عمر وابن الزبير ومعاوية ليجهروا بها إلا أن يكون في الجهر بها سنة خاصة وقد عرف عن أمثال هؤلاء من تحريهم السنة والعمل بها خاصة وقد صلوا بالناس أئمة أموا الناس وأموا جماهير الصحابة فأقرهم ماذا جماهير الصحابة على فعلهم مما يدل على مشروعية ماذا الجهر بها يبقى نضيف هاتين الفائدتين قلت ومن من هذه الآثار يتبين لنا مشروعية الجهر بالبسملة لما كان من عمل السلف رضي الله عنهم ولم يكن هؤلاء ليجهروا بها إلا أن يكون في الجهر بها سنة خاصة وقد عرف عن أمثال عبد الله بن عمر من تحريه السنة ثانيا أنهم صلوا بالناس أو صلوا بالصحابة وبجماهير الصحابة أئمة هذا واضح فكان هذا من إقرار الصحابة لهم على فعلهم من الجهر بها شكر الله لك يبقى إذن هذان وجهان للمشروعية للجهر وجهان للدلالة على مشروعية الجهر بماذا بالبسملة ماذا حينا ويحمل حديث أنس رضي الله عنه على أن هذا كان غالبا من فعله عليه الصلاة والسلام فرع نعم لا في رواية نفى فيها الفعل نفى الجهر إنه قال ما كانوا يجهرون واضح هذه رواية فيها نفي الجهر طيب نقول فرع الجهر بالبسملة بين السورتين. قلت فائدة: ويشرع الجمع بين سورتين أو أكثر في الركعة، وقد صح هذا عن عبد الله بن مسعود من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. صح هذا عن عبد الله بن مسعود من وصفه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من جمعه بين النظائر. يعني بين النظائر؟ يعني يجمع الأعلى والغاشية معا، يجمع الإنسان والخيام معا، يجمع القمر وقاف معا. فهذه من سنن القراءة في الصلاة، أن يجمع بين ماذا؟ بين النظائر، بين النظائر. إنما مثلا يقرأ بالضحى في ركعة، مثلا الثاني يكون قد قرأ في الركعة الأولى بالنبأ، فليست الضحى والنبأ ماذا؟ نظائر. إنما النظائر مثل الأعلى والغاشية. فذكر ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين النظائر في صلاته. ثم ذكر 20 سورة من المفصل كان يقرأ سورتين في الركعة. طيب، أما مشروعية الجهر بالبسملة، أما مشروعية الجهر بالبسملة بين السورتين، قلت فلما صح عن أنس رضي الله عنه من وصفه قراءة النبي، من وصفه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، من أن قراءته عليه الصلاة والسلام كانت مدا، يعني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوته. جزاك الله خير. فلما كن أنس ليصف هذه القراءة بهذا الوصف إلا أنه ماذا؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، وإذا جئنا بحديث أنس السابق أنهم كانوا يبدأون القراءة بماذا؟ بالحمد. طيب، ومعنى في هذا الحديث أن أنس ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قراءته مدا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فبالجمع بين الحديثين يكون مورد هذه البسملة فين؟ بين السورتين. فبالجمع بين حديثي أنس في البسملة فيكون جهره بالبسملة صلى الله عليه وسلم، إما أنه كان يجهر بها حينا بين يدي القراءة كلها، يعني قبل الفاتحة، أو إما أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بالبسملة بين السورتين يقوي هذا أنهم رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون فصل السورة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ما كنا نعرف فصل السورة حتى تنزل ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فأول ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون أن هذه سورة إيه؟ هذه سورة جديدة. ولذلك ما فعله الشيخ قارئنا إمامنا في صلاة القيام لما قرأ المسد فقرأ ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مشروع الجهر بين الفاتحة والسورة بالبسملة، بل إنها سنة عزيزة. قلت يقوي هذا ما كان من فعل بعض السلف رضي الله عنهم من الجهر بالبسملة بين السورتين، منهم ابن الزبير ومعاوية وعمر وابن عمر. واضح الآن هذه المسألة؟ طيب لننتقل الآن إلى مسائل قراءة الفاتحة. مسألة وجوب قراءة الفاتحة يعني على المأموم، ولم يختلفوا أن الفاتحة واجبة في حق المأموم في السرية إلا من قول شاذ عند الأحناف إن المأموم لا يقرأ في السرية كمان، وهذا طبعا قول شاذ. إنما الذي اتفقوا عليه أو الذي نقول بأنه يكاد يكون إجماعا أن المأموم يقرأ في السرية. أما الجهرية فالمسألة محل خلاف بين الأحناف وغيرهم من أهل العلم، فذهب الأكثرون وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة يعني من ركعات الصلاة. وهذه طبعا مسألة الخلاف الكبرى، هل يقرأ المأموم في الجاهرية وراء إمامه أم لا يقرأ؟ وقلت بأن هذه المسألة سوف تكون مسألة الليلة، مسألة البحث. واضح؟ فتعالوا بنا نذكر قول الأولين وهو قول الإمام البخاري التي ألف فيها يعني هذه المسألة رسالة عنوانها جزء القراءة وراء الإمام، ونقل فيها الإمام البخاري جملة من الأدلة والآثار أو جملة من الأحاديث والآثار على وجوب قراءة الفاتحة يعني على المأموم في الجهرية والسرية طبعا معا. أما الدليل الأول فحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وهو الحديث الشهير من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قلت قوله لا صلاة عموم يشمل صلاة الإمام والمأموم والمفترض والمتنفل، ولا يجوز إخراج شيء من العموم إلا بماذا؟ إلا بنص. من قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الإمام بأم الكتاب إلا أن يكون مأموما عليه الدليل، لأن الأصل جريان الدليل على ماذا؟ على عمومه. لما أقول لك أكرم الطلبة يبقى جميع الطلبة، صحيح؟ ما يجي واحد يقول لا أنا لن أكرم زيدا من الطلبة، لما أخرجت زيدا؟ أنا قلت لك أكرم من؟ طلبة يعني جميع الطلبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، قوله لا صلاة يشمل ماذا؟ قلت طب أين وجه العموم؟ أين وجه العموم؟ فين صالح؟ فين وجه العموم يا صالح؟ النكرة في سياق الايه؟ النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم والشمول. قلت ووجه الدلالة على العموم هنا النكرة، النكرة يعني قوله لا صلاة، صلاة هنا نكرة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ففي عموم، وفي عموم تاني في هذا الحديث، ان قوله لا صلاة نفي للايه؟ للجنس. تمام؟ ففي وجهان للعموم. الاول قوله لا صلاة نكرة في سياق النفي. يعني نكرة في سياق النفي؟ فين النفي؟ لا صلاة. فين الايه؟ النفي لا صلاة. فين النكرة؟ صلاة. هنا نكرة. فالنكرة اذا جاءت في كلام نفي يبقى المقصود بالنكرة هنا العموم، عموم الصلاة. واضح؟ قلت ثانيا، ولان قوله لا صلاة هذا نفي لجنس الصلاة، ونفي جنس الصلاة من افادات العموم والشمول عند الاصوليين كما هو معلوم. واضح؟ قلت فائدة. لا، هنا ما أقول فائدة، شبهة. هم قالوا في شبهات. شبهة الأولى قولهم أن حديث عبادة محمول على نفي الكمال لا على نفي الصحة والإجزاء، يعني لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بأمي الكتاب، فيكون النفي محمولا على ماذا؟ على الكمال لا على الصحة والإجزاء. قلت وجوابنا عليه، الأول أن النفي ها هنا للصحة والإجزاء وليس للكمال، أولا للأسباب الآتية. أولا لأن الأصل في النفي أن يكون للذات، فإن وجدت الذات كان النفي للصحة والإجزاء، إلا أن تأتي قرينة فتنزل به لنفي الكمال. شرحت هذا بالأمس، فهل يحتاج إلى بيان؟ هل يحتاج إلى بيان؟ لا تتحرجوا، ما مشكلة عليكم، التكرار يفيد من؟ وهل أنتم شطار؟ لا طبعا، ما انتم شطار، لان الشطار هم ايه؟ النشالون، النصابون. طيب ما في مشكلة ان اعيدها عليكم، خلاص اخرجت من هذا. ثانيا انه جاءت رواية اخرى عن عبادة تهدم هذا التأويل، وهي قول عبادة رضي الله عنه لا تجزئ صلاة. أقوله لا تجزئ هنا يبقى النفي صار لليه؟ للصحة والإجزاء، لأنه نفى الإجزاء. قوله لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، يبقى هذا الوجه الثاني واضح. الوجه الثالث أنه قد صح عن عبادة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم القرآن يعني الفاتحة عوض عن غيرها، عوض عن غيرها، وليس غيرها عوضا عنها. طبعا هذا صريح على أن النفي للإيه؟ للصحة، لأن لا يعوضها شيء. الدليل الثاني، يبقى ذكرنا الدليل الأول والشبهة عليه، الدليل الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، خداج خداج قلت الحديث وذي دلالة على وجوب قراءة الفاتحة، يعني على المأموم في عموم الصلاة جهرية وسرية، من قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى، ومن اسم جنس يفيد العموم والشمول فيشمل الحديث كل مصل إماما كان أو مأموما، متنفلا كان أو مفترضا. الدليل الثالث: لا انتظر، قوله من صلى صلاة عذرا، وفي وجه ثاني للدلالة على العموم والشمول من قوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب، ومما يدل على الوجوب كذلك قوله فهي خداج خداج، والخداج لغة هو سقط البهيمة الذي لا ينتفع به، ينزل ميتا لا نفع به على الإطلاق. مما يدل على الوجوب شبهة وجوابها: قال الأحناف بأن قوله خداج نقص وصف وليس نقص ذات. إيه الفرق؟ نقص وصف يعني الصلاة كاملة، الصلاة صحيحة لكنها ليست إيه؟ كاملة. واضح الآن؟ ها؟ نقص وصف زي ما تلبس ثوبا ولكن هذا الثوب زرار مقطوع، ده نقص وصف ولا نقص ذات؟ وصف، اسم ثوب، هل ينفك عنه مسمى الثوب؟ لا، تقول عليه هذا ثوب، لكن في نقص. كذلك قالوا قوله فهي خداج يعني ده نقص في الوصف لكنها صحيحة، يعني عايزين يقولون مش كاملة لكنها صحيحة. واضح؟ فشبهة الأحناف قولوا ماذا نقص وصف وليس نقص ذات. جوابه: بل هو نقص ذات، لأن النقص أول ما يرد على المعنى في الذهن على نقص الذات وليس على نقص الوصف. ثانيا: وصفه عليه الصلاة والسلام إياها بأنها الخداج، والخداج ده نقص وصف ولا نقص ذات؟ خداج نقص ذات، لأنه ميت أصلا، سقط لا ينتفع به. واضح؟ قلت فائدة. وقد جاء في بعض الروايات أنه قيل لأبي هريرة: إن نكون وراء إمام، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأ بها في نفسك. يبقى هذا الدليل رقم كم؟ الثاني. الدليل الثالث: حديثه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة الذي معنا في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا تتم صلاة أحد من الناس، إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى ضع نقط. أنا تضع نقط ليه؟ لما تلاقي مصنف كده كاتب كلام بعدين وضع نقط بعدين كتب كلام يبقى هو عمل ايه هنا؟ اختصر. فهمت؟ فنحن نقول لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى ضع ايه؟ نقط. ثم قال للرجل المسيء فاقرأ بأم الكتاب ثم اقرأ بما شئت. اقرأ بأم الكتاب ثم اقرأ بما شئت. وفي رواية الثانية قال فإن كان معك قرآن كيف تعرف قرآن؟ اسم كان، لأن معك هو الخبر وقد تقدم لأنه ايه؟ جر ومجرور. فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. واضح؟ طيب انتبه الآن. قلت وفي الحديث أكثر من دلالة على وجوب الفاتحة على المأموم في عموم الصلاة للآتي. أولا قوله لا تتم صلاة لأحد. ثانيا لا تتم صلاة لأحد، قوله عليه الصلاة والسلام فإن كان معك قرآن فاقرأ به أمر، والأمر يفيد الوجوب. ثالثا أنه لم يعذره لعدم ماذا؟ القراءة، أو لعدم معرفته القراءة، فأوجب عليه بدلا. ما هذا البدل؟ وإلا فاحمد الله وكبره وهلل. قلت والحديث فيه عموم يشمل عموم الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في تمام الرواية للمسيء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا مقام بيان لا يجوز تأخير الحاجة. أو لا يجوز تأخير البيان لأنه وقت حاجة. واضح؟ طيب يبقى هذا الدليل رقم كم؟ الثالث؟ دليل الرابع. طبعا هنا الأدلة دي لو فكتها تلاقيها أكثر منها. حديث الفاتحة عوض، أم القرآن عوض عن غيرها، وليس غيرها عوض إيه؟ أنا ماذا يعد دليلا؟ صح؟ طيب الدليل الرابع كيف تعد؟ أنا أختلف. حديث عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما الصبح، وحديث عبادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. وفي رواية ما لي أنازع القرآن، وفي رواية أيكم قرأ بالأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قلت والحديث فيه دلالة على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ودلالته ظاهرة من قوله لا تفعلوا إلا بأم القرآن، وأسلوب الحصر والقصر أسلوب الحصر والقصر هو من إفادات الوجوب، يعني عند الأصوليين كما هو متقرر. أسلوب الحصر ما له يفيد الوجوب عند الأصوليين كما هو متقرر يا طلبة العلم. نعم، هو طبعا أبو مالك يستشكل يقول وما يفيد الشرطية، يفيد الشرطية، لكن الإجماع نزل به إلى رتبة ماذا؟ الوجوب. واضح هذا؟ طيب يا طلبة العلم، الدليل السادس وهو حديثه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فقالوا نعم، قالوا نعم، قالوا لا تفعلوا إلا بأم القرآن. هذه أدلة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى على وجوب قراءة المأموم في الجهرية، يعني وراء إمامه. واضح؟ طيب، وقد المذهب الثاني هو مذهب الحنفية بأنه لا تشرع قراءة المأموم وراء الإمام، فريق منهم قال لا تشرع، حتى ذهب فريق منهم إلى عدم المشروعية مطلقا، يعني في سرية أو جهرية، فقالوا لا يشرع أن يقرأ المأموم وراء إمامه، واستدلوا على هذا المذهب بالأدلة الآتية. أما الدليل الأول عندهم فالآية من قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كيف نجيب على هذا الدليل؟ قالوا وهذا في وجوب الإنصات إلى القرآن الكريم والاستماع، وهذا الوجوب ظاهر وقوله وإذا قرئ القرآن يشمل قرآن الصلاة، يعني من الإمام، فيجب الإنصات إليه والاستماع. قلت وأما الجواب عنه بأن الآية عامة، بينما حديث وجوب قراءة الفاتحة أخص، لأن الآية عامة تشمل قرآن الصلاة وغير الصلاة، قرآن الذي يقرأ أي وقت، لكن حديث الفاتحة مخصوص بماذا؟ بالصلاة. وإذا تعارض عموم وخصوص قدم ماذا؟ قدم الخصوص لاحتمال أن العام مخصوص بهذا العموم. وثانيا مورد الآية خارج الصلاة كما جاء في سبب نزولها. ثالثا وقارئ الفاتحة يعني في الصلاة يعد منصتا كذلك مستمعا. لأن قوله عليه الصلاة والسلام استمعوا له وأنصتوا قوله تعالى استمعوا له وأنصتوا فليس فيه معنى ترك الكلام، لأن لو كان المراد ترك الكلام لطالبنا بالسكوت. واضح؟ والساكت سبحان الله، الساكت لو كان المقصود به ترك الكلام يعني مطلقا لما قال فاستمعوا وأنصتوا، لأن المنصت لا يمنع إنصاته أن يكون متكلما. ينبغي أن نتنبه إلى هذا. فأبو هريرة قال أرأيتك سكوتك بين القراءة والتكبير فماذا تقول؟ فعد الساكت ماذا؟ متكلما. واضح؟ يبقى في فرق بين السكوت وترك الكلام. السكوت خلاف ترك الكلام، والسكوت هو الإنصات. واضح؟ هذا وجه آخر للجواب عن هذا الدليل. أعيد المسألة، رب العالمين قال إيش؟ فاستمعوا له وأنصتوا. ما هو الإنصات لغة؟ السكوت. هل يلزم أن يكون الساكت غير متكلم؟ لا يلزم. بدليل إيه؟ أن الساكت قد يكون متكلما. أن أبا هريرة قال له أرأيتك سكوتك بين القراءة والتكبير فماذا تقول؟ يبقى سماه ساكتا مع أنه كان إيه؟ متكلما. صحيح؟ طب تقولي طب ما معنى فاستمعوا له وأنصتوا؟ قلت وقوله فاستمعوا له وأنصتوا هو ترك الجهر وليس ترك الكلام. وبهذا التوجيه ينتظم ماذا؟ تنتظم الأدلة. واضح؟ فقوله فاستمعوا له وأنصتوا يعني أمرنا بترك الجهر عليه ولم يأمرنا بترك الكلام مطلقا، لأن الساكت قد يكون متكلما كما في حديث أبي هريرة قال أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير فماذا تقول؟ قلت يقوي هذا أن أبا هريرة سئل فقيل له أحدنا يكون وراء من؟ وراء إمام. فقال اقرأ بها فين؟ في نفسك. يلا قول. ايوه لا شك ان واجب قراءة الفاتحة اعلى من واجب الانصات. طب ليه؟ عايزك تجيب لي دلالة من النصوص على ان واجب قراءة الفاتحة اعلى. لان كل ما جاء في الانصات جاء بصمة، اما في قراءة الفاتحة جاء بصمة نفي. احسنت. هذا بهذا يكون الجواب ايه؟ قد تم وكمل. لكن قبل هذا كنت تستحق نصف الدرجة، اما الان فدرجتك كاملة فابشر. فعلا ممكن نجيب بجواب رابع. واما الجواب الرابع فهو عند تعارض واجبين، هذا واجب وهذا واجب، ماذا ستفعل؟ وصرت الآن ما بين أن تفعل الواجب الأول وبين أن تفعل الواجب الإيه؟ الثاني، صحيح؟ تقدم الواجب الإيه؟ الأعلى والأوجب، وعند تعارض واجبان قدم الأوجب. ولا شك أن واجب قراءة الفاتحة هو أعلى وأوجب وأوكد. لأن واجب الإنصات جاء بصورة الأمر المباشر، فأستمعوا له وأنصتوا. لكن واجب قراءة الفاتحة تعلق به الضد، وهو نفي الصحة والإجزاء. في واجب لا يتعلق به الضد، وفي واجب يتعلق به الضد. الواجب الذي يتعلق به الضد أقوى، واضح؟ الواجب الذي يتعلق به الضد أقوى. لذا رب العالمين قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، واضح؟ فهذا واجب يتعلق به ضد، فيكون هذا الواجب أعلى وأوجب. فالواجب الأوجب بيقدم. رجل مثلا أمه أرادته على الزواج من ابنة أختها، وأبوه أراده على الزواج من ابنة أخي، ماذا يفعل؟ كما قال العدوي، إن تعين الجمع بين الواجبين فعل، فتزوج الاثنتين. ولكن أين تجدوا هذا؟ كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أعز من الإيه؟ من القليل، واضح؟ لحظة لأن جات لي شبهة قوية جدا، أنا رأيتك أنت تكتبها. فعندئذ يقدم أي واجب؟ قدم طاعة الأم، لأن الحديث قال أحق الناس بحسن صحابتك من؟ قال أمك. فلما أكد على هذا الواجب ثلاث مرات دل على أنه أعلى من واجب من؟ حسن صحبة الأب. فتقدم طاعة الأم على طاعة الأب عند التعارض. الشبهة دي قوية جدا. هو يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة من قال لأخيه أنصت فقد لغى، فسمى الكلام الذي يكون في الجمعة لغوا لأنه ينافي الإيه؟ الإنصات. أقول لك لماذا سماه لغوا؟ ليس لذاته، إنما سماه لغوا لعدم منفعته وفائدته، فكان لغوا. لأن إيه هو اللغو من القول؟ كلام الذي لا منفعة فيه ولا فائدة. ولذا قال تعالى وإذا مروا باللغو، يعني سمعوا كلاما لا منفعة منه أو فيه ولا فائدة، أهملوا تركوا ضيعوا، واضح؟ فهنا لا فائدة منه، لأنك لو صرت تقول له أنصت كسر اللغو والكلام بما يضيع ماذا؟ لكن هذا لا يصدق على المسألة التي معنا، لأنك لو قلت له أنصت حصل تشويش أكثر على من؟ على الخطيب، هنا صار لغوا لانعدام فائدته. لكن أنت تقرأ الفاتحة ما تقول هذا لغو، لأنه ده كتاب ربنا يا رجل، ده بيقرأ قرآن، فهل نقول عن قراءة القرآن أنها لغو؟ حتى ولو كان يقرأها على مقبرة، وهذه بدعة، لكن ما يجوز واحد أن يقول هذا إيه؟ هذا لغو، صحيح؟ لأنه كلام الله على كل إيه؟ على كل حال. لا أمسك عن الأسئلة الآن. طيب، يبقى هذا الدليل الأول وقد أجبنا إيه عليه. أما الدليل الثاني فاستدلال بحديثه صلى الله عليه وسلم من أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال ضع نقط، فإذا قرأ فإيه فأنصتوا. فكان من الاقتداء بالإمام الإنصات إلى قراءته. فتكون قراءة الفاتحة منافية لهذا الأمر، وهو أمر الاقتداء بمن؟ بالإمام والتأسي به. فيقول ردا على هذا الدليل: أولا، فإذا قرأ فأنصت يحمل على القراءة بعد ماذا؟ بعد الفاتحة، للجمع بين الدليلين، والعمل بالدليلين أولى من العمل بدليل واحد، للجمع بين الدليلين والعمل بالدليلين أولى من العمل بدليل واحد. ليه؟ لأنك لو قلت يقرأ الفاتحة وينصت للقراءة بعد الفاتحة تكون قد أعملت الدليلين، وإذا قرأ فأنصته من جهة، وأعملت حديث عبادة من جهة، وهو حديث من لم يصلي صلاة أو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فتكون بهذا يا طالب العلم جمعت بين الدليلين، هذا أولى. ثانيا، وقوله وإذا قرأ فأنصتوا، هذا عموم، هذا إيش؟ عموم. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فهذا عموم من جهة طبعا، ولكنه خصوص من جهة أخرى، لأن الدليل قد يكون عاما من جهة وخاصا منين. أما خصوصه فهو القراءة الفاتحة مع قراءة الإمام، فيقدم على دليل العموم، خاصة وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. يبقى هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث على ما سبق، يعني على ما سبق، ها؟ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. حد يجاوبني انت. لا، ما هذا؟ ايه، ما هذا؟ بيان معنى الانصات. فقوله فأنصتوا، والانصات هو السكوت، والسكوت هو ترك الجهر، والسكوت هو ترك الجهر لا ترك مطلق الكلام. طيب، الدليل الثالث عندهم وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قلت: فقوله فقراءة الإمام له قراءة، يا بنت اجلس روحي اقعدي عشان في درس دلوقتي، اقعدي عشان في درس، اقعدي ورا هناك، ما فيش بنت تجلس بين الرجال. طيب بس اقعدي دلوقتي، روحي. حاضر، بس اقعدي. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فقوله فقراءة الإمام له قراءة عموم، وهذا العموم يشمل الفاتحة وغيرها. فيكون الإمام ضامنا لصلاة المأمومين في هذا، قلت جوابا. وهذا العموم يقابله عموم هو أقوى منه، وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وإذا تعارض عمومان قدم العموم له الأقوى. ما معنى العموم الأقوى؟ اللي هو العموم الأخص، لكن العموم الأوسع، فالعموم الأخص أولى من العموم الأوسع. نعم. سيأتي. هما عمومان أصلا، فقراءة الإمام له قراءة عموم القراءة، الفاتحة وإيه والسورة، وحديث من كان له إمام، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب عموم، يشمل ماذا؟ الإمام والمأموم. يبقى أصبح هناك ماذا؟ عمومان. إيه؟ لا، مش مين قال إنه أخص؟ يا بنتي ما أنت أخذتي خلاص. طب ما أنت أخذته، يلا روحي بقى، دول كويسين إن شاء الله. يلا ربنا يوفق، ما هو في يدك هو، روحي يلا. واضح. هذا وجه. الوجه الثاني: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة قلت وهذا العموم مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون وراء إمامكم. فقالوا نفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. أما الدليل الرابع للأحناف فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بتمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فقال أبو هريرة، يعني بعد ذلك: فانتهى الناس عن القراءة وراء الإمام. وقوله فانتهى الناس عن القراءة وراء الإمام عموم، يعني يشمل عموم القراءة من السورة وغيرها، يعني من الفاتحة وغيرها. أما الجواب عنه بأن قوله فانتهى الناس عن القراءة وراء الإمام ليس من كلام أبي هريرة، وإنما مدرج من كلام الزهري كما بينه أئمة الشأن، يعني أئمة الحديث. إيه الفرق بين أن يكون من كلام أبي هريرة؟ لو كان من كلام أبي هريرة كان مرفوعا له حكم الرفع، لكن لما لم يكن من كلام أبي هريرة وكان من كلام من؟ زهري، لم يكن له حكم الرفع، لم يكن له حكم الرفع، واضح؟ وإنما أصبح الكلام من كلام الزهري. ثانيا، يمكن حمله على معنى فانتهى الناس عن القراءة، يعني بعد الفاتحة، وليس مطلق القراءة. ثالثا، أنه صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل أحدنا يكون وراء إمام، فقال أبو هريرة فاقرأ بها في نفسك، فاقرأ بها في نفسك. هذا كلام أبي هريرة، وهذا مما يرجح أن ما ذكر الأحناف من الرواية إنما هو مدرج، إنما هي مدرجة، ليست من كلام من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا هذه أدلة الأحناف اختصارا، وأدلة البخاري ومن معه اختصارا، وأعرضت عن أدلة كثيرة جدا لأنها لا تثبت ضعيفة، لا نتكلف في ردها، كمثل من قرأ وراء إمامه ملأ الله فاه نارا، هذا طبعا ما يثبت. قلت وعليه يترجح وجوب قراءة المأموم وراء إمامه، ذلك أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، كما أن أدلة هذا القول هي أظهر في الدلالة على وجوب قراءة المأموم الفاتحة. طبعا هناك مسألة وهي إدراك الركوع ركعة، وهذه طبعا شبهة قوية عند الأحناف، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا لم يقرأ فاتحة، بما يدل على عدم وجوب قراءة من؟ الفاتحة على الإمام، على المأموم، صح؟ سأجيب بجواب سريع وأترك المسألة باقية معنا عند باب الركوع، لأن الأول لابد أن قبل أن نناقش هذه الشبهة، لابد الأول أن يثبت عندنا هل الركوع ركعة ولا لا، لأن لو لم نعتد بالركوع ركعة ما نتكلف الرد على هذا الإيه؟ على هذا الدليل، وهذه شبهة، لأن أصلا نحن لا نعده ركعة، صحيح؟ يبقى لابد الآن أن تثبت هذه المقدمة، هل الركوع ركعة ولا لا، وبعدين نبني عليها، صحيح ولا لا؟ طيب، لكن أنا سأجيب. قالوا لو كانت الفاتحة واجبة لما كان الركوع إيه؟ ركعة. قولوا عليه لا يكون القيام واجبا، صحيح ولا لا؟ لأن من أدرك الركوع لم يدرك ماذا؟ قيام كذلك، فهل هم قائلون بهذا؟ ودون ذلك خرط القتاد. طيب، انتهت المسألة الآن إلى القول بوجوب قراءة ماذا؟ الفاتحة. فرع، ويقرأها المأموم عند سكتات الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنازعوني إلا في أم الكتاب، وهذا هو معنى المنازعة، ينازعه القراءة يعني يتابع القراءة يلاحق القراءة، فيقرأ حال سكتات من؟ الإمام، وهذا معنى ما لأنازع القراءة، أو أيكم خالجنيها أو خالجني القراءة، مخالجة يعني إيه؟ المراجعة، واضح. ويقرأ حال سكتات الإمام لقوله أيكم خالجني الفاتحة والقراءة وما لأنازع القرآن. قلت فإن دخل الصلاة مسبوقا يعني حال قراءة الإمام انشغل بقراءة الفاتحة لأن قراءة الفاتحة أوجب من الإنصات إلى قراءة من إمامه أوجب من الإنصات إلى قراءة من نعم إيه؟ لا إيه؟ لم أقف على هذه الرواية فوافني بها بارك الله فيك. نعم ما عندك؟ طيب يبقى انتهينا من هذا. من هذه المسألة قلت فرع انتهت معنا. طيب قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره. فمن لم يقرأ الفاتحة أو من لا يحفظ الفاتحة فله أن يحمد الله عز وجل ويهلل ويكبر. لقوله وإلا فاحمد الله يعني وهلل وكبر. طيب أقول فرع القراءة بعد الفاتحة ولا تجب القراءة بعد الفاتحة وذلك لأن الأصل عدم الوجوب ولا وجوب إلا بنص. وثانيا لما صح من حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه أنه اختصم ورجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له كيف تقرأ يا ابن أخي؟ قال أقرأ الفاتحة وأعوذ بالله أو أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. وهذا مما يدل على عدم وجوب القراءة بعد الفاتحة. وثالثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب فما زاد. وقوله فما زاد يدل على أن القراءة على الفاتحة زيادة والزيادة فضل ليست من الوجوب والإلزام والحتم. نعم. لا، هذا ممكن يدل على أصل الوجوب بعيد هذه المرة. طيب، هذه ثلاث أدلة على أن القراءة بعد الفاتحة لا تجب. واضح؟ قلت فرع. قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ، ما تيسر من القرآن، وقوله ما تيسر فيه معنى التخفيف، وقد ذهب إلى وجوب التخفيف أكثر أهل العلم من أمره صلى الله عليه وسلم: من أما منكم الناس فليخفف. ومن شدة إنكاره على معاذ إذ قال: أفتان أنت يا معاذ؟ لما طول معاذ يعني الصلاة ولما كان من سنته العملية غالبا من تخفيفه صلى الله عليه وسلم الصلاة، بل مما يقوي الوجوب ما صح أن بعض الصحابة رضي الله عنه قال: إني لأدع من صلاة الغداة أو لأتخلف عن صلاة الغداة لما يطول فلان. كان يترك الجماعة لتطويل الإمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. قلت: ويتأكد هذا الوجوب لعارض، كما لو كان وراءه في الصف من هو مريض أو ذو حاجة أو ضعيف، أو كما لو كان من بكاء طفل أو جنازة أو نحو ذلك. هنا يتأكد الوجوب أكثر إذا كان هناك من عارض يدعو إلى الوجوب. واضح؟ يبقى هذه المسألة الثانية في مسألة الإيه تحت فصل القراءة بعد الإيه بعد الفاتحة. مسألة الثالثة: استحباب الجمع بين النظائر في القراءة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود مما سبق روايته، من أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين النظائر. قلت: كما يجمع بين الأعلى والغاشية ونحو ذلك. نعم. يجمع مثلا يجب أن يبدأ بسورة أخرى سيأتي هذا مهلا. فرع قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، هذا سؤال طيب، ما هو حد التخفيف؟ ما يطيق أضعف القوم؟ اكتب فرع او فائدة في حد التخفيف، وحد التخفيف ما يطيقه أضعف القوم لقوله عليه الصلاة والسلام واقتدي بأضعفهم، فجعل حد التخفيف ماذا؟ أن ينظر فيما يتحمل أضعف القوم، يعني من القراءة والتطويل. والقاعدة الضعيف هو السيد، قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، وقوله ما تيسر عموم يشمل عموم القراءة، كما لو قرأ من أواسط السور أو من أوائلها، أو كما لو قرأ الآية والآيتين من هنا والآية والآيتين من هناك، يقوي هذا ما جاء في سنته العملية من أنه قرأ الآية من البقرة قولوا آمنا، وقرأ الآية من آل عمران قل آمنا، يبقى قرأ آية من هنا وآية من هنا، بما دل على مشروعية أن يقرأ كيف إيه؟ كيف شاء. قلت إلا أنه يستحب في القراءة الآتي: الأول أن يقرأ سورة كاملة في الركعة، أو يقسم السورة على الركعتين لما جاء من سنته العملية، من أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة يعني في الركعة ويقسمها على الركعتين. ثانيا أن يقرأ الآيات تكون وحدة في المعنى، يعني ما يأتي يقرأ من الآيات بحيث لا يكاد السامع يفهم شيئا، إنما لابد للآية أن تكون وحدة كاملة فين؟ في المعنى، كمن قرأ قصة موسى والخضر في الكهف مثلا علي أن يأتي عليها كلها. واضح؟ ليه؟ لأن المعنى لا يتم إلا بقراءة الايه؟ الآيات كاملة. لكن لو قرأ بعض الآيات وترك بعضها لا يتم المعنى عند من؟ عند السامع. مثلا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، الله أكبر. طب يا شيخ عرفنا اللي حصل، ليه خرق السفينة؟ ليه بنى الجدار؟ ليه قتل النفس؟ سبتنا كده، ما يصلح. إنما يقرأ الآيات وحدة كاملة لعرفنا إيه اللي تم. ما يأتي مثلا يقرأ ذكر ذي القرنين: فمن فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، الله أكبر. طب عرفنا السد اتبنى ولا لا؟ ما تتركنا هكذا. فلابد أن يقرأ الآيات تكون وحدة متكاملة في المعنى، بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة المؤمنون، لكن متى ركع؟ لما جاء ذكر موسى وايه وهارون، يبقى انتهى المعنى. وكده حندخل في معنى ايه؟ في معنى جديد. واضح؟ فهذا ايضا مما يستحب فين؟ في القراءة. ثالثا ويستحب الجمع بين النظائر، كما بين الأعلى والغاشية، الجمعة والمنافقون، الإنسان والقيامة، الحجرات، استغفر الله، قاف والقمر، إلى نحو ذلك. طيب هذه ساعة ونصف كاملة لا تنقص ثانية بل تزيد، فحسبكم هذا القدر هذه الليلة. بارك الله فيكم ونلتقي على خير غدا. سلمكم الله. لا زلت على التنبيه اليومي الذي كم أنبه وكم لا يستجيب له أحد. فأرجو رجاء حارا بارك الله فيكم أن تطلقوني من مكاني هذا وألا يستوقفني أحد. بارك الله فيكم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.